بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. الوجه 76. أن فضيلة الشيء وشرفه يظهر تارة من عموم منفعته. يظهر تارة من عموم منفعته، وتارة من شدة الحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه من ظهور النقص، وتارة من ظهور النقص والشر بفقده، وتارة من حصول اللذة والسرور والبهجة بوجوده لكونه محبوبا ملائما فإدراكه يعقب غاية اللذة، وتارة من كمال الثمرة المترتبة عليه وشرف علته الغائبة الغائية وإفضاله إلى أجل المطالب. وهذه الوجوه ونحوها تنشأ وتظهر من متعلقه، فإذا كان في نفسه كمالا وشرفا بقطع النظر عن متعلقاته جمع جهات الشرف والفضل في نفسه ومتعلقاته. ومعلوم أن هذه الجهات بأسرها حاصلة للعلم، فإنه أعم شيء نفعا وأكثره وأدومه، والحاجة إليه فوق الحاجة إلى الغذاء، بل فوق الحاجة إلى التنفس، إذ غاية ما يتصور من فقدهما فقد حياة الجسم. وأما فقد العلم ففيه فقد حياة القلب والروح. فلا غناء للعبد عن طرفة عين عنه طرفة عين، ولهذا إذا فقد من الشخص كان شرا من الحمير، بل كان شرا من الدواب عند الله، ولا شيء أنقص منه حينئذ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الوجه في بيان فضل العلم قدم له بمقدمة هي من مقتضيات صحة التفكير والعقل والنتائج السليمة والصحيحة لكل من تدبر شيئا. يقول أن فضيلة الشيء وشرفه يظهر بعدة أشياء. يظهر تارة من عموم نفعه، لما تدرك من الشيء أن هذا نفع عظيم تدرك إيش فضله وشرفه. لا نفعه ما أدركت شرفه، لأن لا يمكن أن يبلغ الشرف والسؤدد وهو إيش وهو قليل النفع، أو نفعه ليس عاما إنما هو لأشخاص دون أشخاص. لكن إذا وجدت أن الشيء نفعه عام فأعرف أن إيش لشرفه وفضله. قال وتارة يظهر فضل الشيء من شدة الحاجة إليه وعدم الاستغناء يعني، غير أنك محتاج له أصلا تشعر أو حقيقة أنك لا تستغني عنه، فهذا يدل كذلك على شرف الشيء. وتارة يظهر شرف الشيء بظهور النقص عند فقده، بمعنى أنك إذا لم تدركه عدت من الناقصين بسبب فقده، فهذا يدل عليه أنك لا تكمل إلا بإدراكه. يقول وتارة يظهر شرف الشيء بحصول اللذة والسرور والبهجة عند إدراكه، هذا يدل على شرفه. لا حصول اللذة والسرور والبهجة عند إدراكه ما حصل له شرف. لا يمكن لإنسان أن يحصل له اللذة والسرور والبهجة المصاحبة له في كل أمره ثم لا يعد هذا شريفا. قال لكونه محبوبا ملائما، وتارة من كمال الثمرة المترتبة عليه، وهذا العلم. العلم إذا له ثمرة مترتبة عليه وهو صحة العمل، لا نقول مجرد العمل بل صحة العمل، وصحة العمل مطلب لكل أحد. إلى أن قال رحمه الله تعالى فإن الأجسام محتاجة لأشياء يقوم بها الجسم، فإذا فقدها حصل لهذا الجسم الوفاة أو الانتهاء. أما العلم فيقول أعظم من هذا كله، فإن بفقده يحصل ذهاب الروح والقلب. نعم.

على هداها التام الذي أعطاها إياه خالقها، وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليها، فنسي ربه فأنساه نفسه وصفاتها وما تكمل به وتزكو به وتسعد به في معاشها ومعادها. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فغفل عن ذكر ربه فانفرط عليه أمره وقلبه، فلا التفات له إلى مصالحه وكماله وما تزكو به نفسه وقلبه، بل هو مشتت القلب مضيعه منفرط الأمر حيران لا يهتدي سبيلا. والمقصود أن الله أن العلم بالله أصل كل علم، وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته، والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها وما تزكو به وتفلح به. فالعلم به سعادة العبد، والجهل به أصل شقاوته. ويزيده إيضاحا الوجه 78 أنه لا شيء أطيب للعبد ولا ألذ ولا أهنأ ولا أنعم لقلبه وعيشه من محبة فاطره وباريه ودوام ذكره والسعي في مرضاته. وهذا هو الكمال الذي لا كمال للعبد بدونه، ولا خلق الخلق ولأجله، وله خلق الخلق ولأجله نزل الوحي وأرسلت الرسل وقامت السماوات والأرض ووجدت الجنة والنار، ولأجله شرعت الشرائع ووضع البيت الحرام ووجب حجه على الناس إقامة لذكره الذي هو من توابع محبته والرضا به وعنه. ولأجل هذا أمر بالجهاد، وضربت أعناق من أباه وآثر غيره عليه، وجعل له في الآخرة دار الهوان خالدا مخلدا. وعلى هذا الأثر العظيم أسست الملة ونصبت القبلة، وهو قطب رحى الخلق والأمر الذي مدارهما عليه، ولا سبيل إلى الدخول إلى ذلك إلا من باب العلم، فإن محبة الشيء فرع عن الشعور به، وأعرف الخلق بالله أشدهم حبا له، فكل من عرف الله أحبه، ومن عرف الدنيا زهد فيها. فالعلم يفتح الباب العظيم الذي هو سر الخلق والأمر، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الوجه 79 أن اللذة بالمحبوب تضعف وتقوى بحسب قوة الحب وضعفه، فكلما كان الحب أقوى كانت اللذة أعظم، ولهذا تعظم لذة الظمآن بشرب الماء البارد بحسب شدة طلبه للماء، وكذلك الجائع، وكذلك من أحب شيئا كانت لذته على قدر حبه إياه. والحب تابع للعلم بالمحبوب ومعرفة جماله الظاهر والباطن، فلذة النظر إلى الله بعد لقائه بحسب قوة حبه وإرادته، وذلك بحسب العلم به وبصفات كماله. فإذا العلم هو أقرب الطرق إلى أعظم اللذات، وسيأتي تقرير هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى. الوجه 80 أن كل ما سوى الله مفتقر إلى العلم، لا قوام له بدونه، فإن الوجود وجودان، وجود الخلق ووجود الأمر، والخلق والأمر مصدرهما علم الرب وحكمته، فكل ما ضمه الوجود من خلقه وأمره صادر عن علمه وحكمته، فما قامت السماوات والأرض وما بينهما إلا بالعلم، ولا بعثت الرسل وأنزلت الكتب إلا بالعلم، ولا عبد الله وحده وحمد وأثني عليه ومجد إلا بالعلم، ولا عرف الحلال من الحرام إلا بالعلم، ولا عرف فضل الإسلام على غيره إلا بالعلم. واختلف هنا في مسألة، وهي أن العلم صفة فعلية أو انفعالية، فقالت طائفة هو صفة فعلية لأنه شرط أو جزء سبب في وجود المفعول، فإن الفعل الاختياري يستدعي حياة الفاعل وعلمه وقدرته وإرادته، ولا يتصور وجوده بدون هذه الصفات. وقالت طائفة هو انفعالي، فإنه تابع للمعلوم متعلق به على ما هو، فإن العالم يدرك المعلوم على ما هو به، فإدراكه تابع له، فكيف

والحديث لا يقتضي. نعم. لأننا نقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفقه في الدين دليلا وعلامة على إرادة الله بصاحبه خيرا، والدليل يستلزم المدلول ولا يتخلف عنه، فإن المدلول لازمه ووجود الملزوم بدون لازمه محال. وفي الترمذي وغيره عنه صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في منافق: حسن سمت وفقه في الدين. فجعل الفقه في الدين منافيا للنفاق، بل لم يكن السلف يطلقون اسم الفقه إلا على العلم الذي يصحبه العمل، كما سئل سعد بن إبراهيم عن أفقه أهل المدينة قال أتقاهم، وسأل فرقد السبخي الحسن البصري عن شيء فأجابه فقال: إن الفقهاء يخالفونك. فقال الحسن: ثكلتك أمك فريقد، وهل رأيت بعينك فقيها؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه، الذي لا يهمز من فوقه ولا يسخر ممن دونه، ولا يبتغي على علم علمه الله تعالى أجرا. وقال بعض السلف: إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله من رحمة الله ولم يؤمنهم من مكر الله بدون تشديد، ومن يؤمنهم من مكر الله ولم يدعو القرآن رغبة عنه إلى ما سواه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا. نقف على هذا.